الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، باب الطلاق. الطلاق ضربان صريح وكناية، هذا كلام الشيخ صاحب المد. الطلاق ضربان صريح وكناية. الطلاق في اللغة حل القيد والإطلاق، ولهذا يقال ناقة طالق، أي مرسلة ترعى حيث شاء. والطلاق بالشرع اسم لحل قيد النكاح، اسم لحل قيد النكاح، وهو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره، يعني كان العرب قبل الإسلام يعتمدون هذه الكلمة فأقرهم عليها الإسلام. ويقال طلقت المرأة، طلقت المرأة بفتح لامها، وطلقت المرأة، طلقت طلقت على الأصح، ويجوز ضمها، يبقى طلقت طلقت، كلاهما بمعنى صحيح. والأصل فيه الكتاب والسنة وإجماع أهل الملل من أهل السنة، وسنورد ذلك في محله. ثم للطلاق أركان، منها اللفظ، فلا يقع الطلاق بمجرد النية، ولو حرك لسانه بكلمة الطلاق، هنا تصحيح يا جماعة في النسخة بتاع التوثيقية، بكلمة الطلاق لم يرفع صوته قدرا يسمع نفسه نقل المزني فيه قولين، يعني قولين عن الإمام الشافعي. يبقى إذا أجرى الرجل كلمة الطلاق على قلبه حتى وإن ولا يقع بها طلاق، لأن هذه تقع باللفظ لا يعني باللفظ بداية، لازم يبقى في لفظ، فإن كان اللفظ صريحا لا نحتاج إلى نية، وإن كان كناية يبقى هنا في احتياج اللي يا جماعة النية. عشان كده قالوا أن العقود تحتاج إليها إلى لفظ، لازم اللفظ. طيب، فمن نوى بقلبه يبقى قول واحد لا يقع، ولكن إذا كلم نفسه بصوت لم يسمعه، حرك لسانه وتحركت شفتاه ولكنه لم يظهر كلمة، لم يظهر صوت، فعندنا جماعة قولين للإمام الشافعي. الأول تطلق، لأن اللفظ أقوى من الكناية مع النية. احنا قلنا الكناية تحتاج لإيه؟ لنية، إنما اللفظ الصريح لا يحتاج إلى نية. فنظر إلى تحريك اللسان بهذا اللفظ من غير نطق بصوت يسمع عده لفظ، وقال هو أقوى من الكناية مع الإيه؟ النية. الدليل ده أو القول ده دليله يا جماعة؟ دليل قياس. القياس هنا آت هذا اللفظ الذي فيه تحريك للسان من غير صوت على الكناية، والنوع ده اسمه يا جماعة قياس الأولى. اكتب عليه قياس الأولى. وقياس الأولى ده قبله حتى الجماعة الظاهرية، وإن سموه بغير اسمه، وإن سموه بغير اسمه. عشان كده يا جماعة بنقول هذا دليل. طب زي ايه؟ ولا تقل لهما أف ولا تنهرهم. فإذا سألنا عن حكم الضرب والسب نقول هو أسد حرمة، لأن الله حرم التأثير وهو الأدنى تنبيها به على الأعلى، فده اسمه قياس اللي يا جماعة قياس الأول، قياس الأول. نعم ده حاجة ثانية يا عم الشيخ هنتكلم عنها. احنا هنا ولكن ليس على الإطلاق، حكاية خرج من قصد خرج مع زوال العقل ده حكم تاني، إنما احنا دلوقتي في موضوع قصد، ولكن الصوت لم ايه؟ لم يخرج، لم يعلو، لم يسمعه نفس. القول الأول أن الطلاق واقع، لأن ده لفظ واعتبر اللفظ ولم يشترط الإسماع، وقال هو أعلى وأقوى من الكناية مع النية لأنه لا يحتاج إلى نية، فالطلاق واقع، ده القول الأول. القول الثاني لا، لأنه ليس بكلام، لأن الكلام لفظ، مش كده؟ في تعريف الكلام إيه هو يا جماعة؟ ها كلامنا لفظ مفيد كإيه؟ لازم يبقى فيه لفظ، لفظ مسموع، على الأقل تسمع نفسك، وهذا اشتراك في الصلاة نفسه، في الصلاة، إن لم يسمع نفسه كأنه ما قرأ، ولهذا اشترط في صلاته أن يسمع، أن يسمع إيه؟ بعض الناس فيهم بغلط، قال لك يسمع نفسه يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ويعلي حسه يشوشر على اللي جنبه، هذا فيه من خاطئ. الأمور دي تلقيها لابد أن يكون على إيد المشايخ عشان تنضبط. أن تسمع نفسك مش معناها يعلو صوتك إلا إذا كنت تطرق بقى. ما ينفعش يا جماعة إن إحنا نفسر بدماغنا كده. ولهذا اشترط في صلاته أن يسمع إيه؟ نفسه. قال النووي والأظهر الثاني. ليه قال الأظهر؟ لأن القولين لمين؟ للإمام الشافعي. لأنه في حكم النية المجردة بخلاف الكناية، فإن في وقوع الطلاق به حصول الإفهام ولم يحصل هنا. إحنا بنشترط الإسماع عشان الإفهام. مش أنت قلت كلامنا لفظ مفيد كالسقف الكلام ما يدل على معنى، خلاص كده يحسن السكوت عليه، يعني اللي سمعه يفهمه، خلاص مش هيقول لك طب أنت تقصد إيه، سمع وفهم، يبقى لابد من حصول الإفهام. ولما كان الصوت خفيض لا يسمعه نفسه، لا يسمعه بنفسه ولا يسمع غيره، فإذا شرط حصول الإفهام لم يتحقق، وبالتالي فهو لم يقع، وقد رجح النووي ذلك بهذا المعنى. ثم اللفظ إما صريح وإما كناية. فالصريح ما لا يتوقف وقوع الطلاق به على نية، لأنه لذلك وضع، أي وضعه الشارع لذلك. كلمة الطلاق الشارع اعتبرها، اعتبر الكلمة وجعلها واقعة، فهذه من ألفاظ الإيه يا جماعة؟ ألفاظ الصريحة. وأما الكناية فهو ما يتوقف على النية، لأن الكلمة محتملة، الكلمة لها معاني متعددة وكثيرة، وهذا بالإجماع، خلي بالك من المعنى له، بالإجماع، ولا يقع الطلاق في الكناية بلا نية. واحد يقول لك كنت مرة قاعد مع أخ يحكي لي أن فلان عرضت عليه قضية طلاق، قال السائل قلت لامرأتي كذا أنت طالق، فقال هل كنت تنوي طلاقا؟ قال لا، قال لا يقع طلال، هذا ضلال. اشتراط النية في اللفظ الصريح لا ما ينفع. الألفاظ الصريحة التي ورد بها الأدلة صريحة يقع بها حتى وإن طلقا، هزله جد وجده جد، منها هذا اللفظ يا جماعة، لفظ أنت طالق، ماشي كده؟ وهذا كما قال الشيخ بالإجماع، يعني إجماع من يعتد به من أهل الإجماع. والصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والصراح. فلا يفتقر صريح الطلاق إلى النية، أما كون الطلاق صريحا لأنه قد تكرر في القرآن واشتهر في معناه، تكرر في القرآن واشتهر أي بين الناس في الاستعمال، وهو حل قيد النكاح في الجاهلية والإسلام، وأطبق عليه معظم الخلق ولم يختلف فيه أحد. ده قديما، إنما حديثا في خلاف كبير بين المجتهدين. قال تعالى الطلاق مرتان، وقال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة طلقتموهن. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء إلى غير ذلك. وأما الفراق والصراح فلورودهما في الشرع ولتكرارهما في القرآن بمعنى الطلاق، يعني جاء بمعنى الطلاق، وسرحوهن سراحا جميلا. فتعالين أمتعكن وأسرحن أو فارقوهن بمعروف، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن الثالثة، سئل عن الطلقة الثالثة فقال أو تسريح بإحسان، يعني تقديم لفظ التمريض هنا لا يقصد من الناحية الاصطلاحية يعني. رواه الدارقطني موصولا ومرسلا وصوب إرسال، ولكن صححه ابن القطان. وفي القديم أن الفراق والسراح من ألفاظ الكناية، واعتبر في القديم أن الطلاق فقد هو الصريح لأنهما يستعملان في الطلاق وغيره، يعني لهم كذا معنى. فأشبه لفظ البائنين، يعني أن الكلمتين دول لهما معاني متعددة، عشان كده مش هنقول عليهم من ألفاظ الطلاق الصريح ولكنهما من ألفاظ الكناية. ده القول في الإيه يا جماعة القديم، إنما الجديد لا، والجديد الصحيح الأول. طبعا العبارة دي عجيبة، فكيف يكون قولا ويطلق عليه لفظ صحيح؟ طيب يبقى في الجديد أن الثلاث ألفاظ دي، الثلاث ألفاظ الطلاق والفراق والصراح، كلاهما ألفاظ صريحة لا تحتاج إلى ذلك. واعلم أن لفظ الطلاق مصدر طلق يطلق طلاقا، فهو والمشتق منه في حكمه، يعني اللفظ المشتق من كلمة الطلاق في حكم الطلاق لفظا صريحا، كما لو قال لامرأته أنت طالق، أنت طالق، طالق على وزن فاعل مشتق من كلمة الطلاق، أو مطلقة، مطلقة، أو يا طالق أو يا مطلقة. وإن لم ينوي ليه عم؟ قال لأنه لفظ صريح في حد قيد النكاح مشتهر، مشتهر بين الناس، بخلاف المشتق من الطلاق، بخلاف المشتق من الطلاق كقوله أنت مطلقة. لو قالها أنت مطلقة كان صريحا، ده مشتق دل على المعنى صريحا، إنما مطلقة بإسكان الطاء أو يا مطلقة فليس بصريح على الصحيح ليه عم الاثنين مشتقين. طب ليه الاولاني قلت انه صريح ويا ما قلتش انه صريح؟ لان الاول مع كونه مشتق من لفظ صريح والتابع تابع دخل معاه كلمة الاشتهار اي اشتهر بين الناس، انما مطلقة دي لم تشتهر بين الناس، فلما اخلت بهذا الشرط لشرط الاشهار كانت من الفاظ الكناية ولم تكن من الالفاظ الصريحة. يبقى ليه عم مطلقة غير انت طالق مطلقة، الاولى مع كونها مشتقة ايضا اجتمع فيها شرط تاني وهي ايه؟ الشهرة بين الناس الاستعمال. مطلقة مع كونها مشتقة الا ان الشرط الثاني غير متحقق، وبالتالي فقدت شرط من الشرطين فاصبحت من الفاظ الكنايات لعدم اشتهارها. طيب هاي دلوقتي المسألة تصبر علي اصبر علي. طيب يبقى احنا قلنا انت مطلقة بإسكان الطاء او يا مطلقة فليس بصريح على الصحيح في خلاف وجهين يا جماعة لعدم اشتراك، وان كان الاطلاق والتطليق متقاربين كالاكرام والتكريم، وفي قوله انت طالق او انت الطلاق او طلقة وجهان أصحهما أنه كناية، ولو قال أنت مفارقة أو فارقتك أو فرحتك وأنت مصرحة طلقت وإن لم ينوي يا جماعة الطلاق. طيب قال أردت بقولي أنت طالق إطلاقها من الوثاق، تكلمنا عن المسألة دي قبل كده واحنا بنتكلم عن تشبه النظر. أردت بقولي أنت طالق إطلاقها من الوثاق، وليس هناك قرينة، وبالفراق المفارقة من المنزل، وبالسراح إلى منزل أهلها، وقال أردت خطاب غيرها فسبق لساني إليها لم يقبل منه، وفي ظاهر الحكم فلو صرح بذلك وقال أنت طالق من وثاق أو صرحتك إلى مكان كذا أو فارقتك إلى المنزل فارقتك في المنزل خرج عنك صريحا وصار من ألفاظ الكناية والله أعلم. بص يا جماعة مرتبطة بقاعدة مهمة جدا، لما نيجي نقول ألفاظ صريحة يعني إيه؟ هذه ما تسمى بالحقيقة الشرعية. لما ربنا يقول وأقيموا الصلاة هل تقول لي المعنى الدعاء؟ تبقى غلطان، لأن دي حقيقة يا جماعة شرعية. وقلنا أن بعض أهل العلم رفض مسمى الحقيقة الشرعية وقال أن المعنى حقيقة لغوية في الاصطلاح الشرعي. يبقى لما يجي اللفظ الذي له مدلول في الشرع يحمل عليه ولا يصرف عنه إلى غيره إلا بقرين. فلو اعتمدنا كلمة أنت طالق لفظ من ألفاظ الحقيقة الشرعية أو اللغوية التي دلت في الشرع على معنى حل الإيه؟ حل وثاق النكاح ماشي. يبقى إذا أطلقها ولم يأتي بقرينة ما كنتش ناوي ده أنا كنت قاصد، طب الحكاية طب الرواية ده أنا ما كنتش قاصدها هي، نقول أن هذا اللفظ لا يصرف عن معناه الحقيقي إلى غيره إلا بقرينة. إنما لو جاء لها أنت طالق من وثاقك فانربطها في رجل الكرسي يبقى قوله معتمد، قوله معتمد. كان بيدلعها في لحظة الصفة وبدل ما يقول لها مثلا أي كلمة اقبلي أو أي حاجة، خرجت بمعنى الطلاق لا يقع في قرائن. بس هنا لازم توافقوا على قول إن ما كان الوضع وضع طلاق، يبقى لابد يا جماعة من وجود القرينة القوية التي تصرف المعنى عن معناه الشرعي الذي اعتبره الشارع ورتب عليه حكما إلى معنى آخر إلا بقرينة. أمو كده عشان الجماعة اللي يتلاعبوا بلفظ الايه؟ لفظ التشريع، تلاعب تلاعب. وجدنا من يتكلم في أمور لا يحسنه، فخلي بالكم يا جماعة من النقاط دي. يقصد اللي فوق دي، وفي قوله أنت طالق أو أنت الطلاق أو أو طلقة، وجهان أصحهما أنه كناية. العبارة دي من الشيء غير مرادة، يعني غير مراد هذا المعنى أنت طالق. قد يكون المعنى أنت طالق من وثاقه، يعني مقيدة وليست على الإطلاق كده، فإن قالها مطلقة وقع طلاقة. يبقى هنا في نقل مش منضبط في المسألة دي بالذات، لأن الطلاق لفظة صريحة تعني أو اعتبرها الشرع في قطع هذه العلاقة الزوجية. طيب نعم، المفارقة خلاص كده، صرحتك أنت مصرحة طلقت، لأن دي ألفاظ إيه؟ صريحة عند الشافعية في القديم كنايات، خلاص، لأن غير مشتهرة بين الناس. هذا الكلام كلام الحنيفية، لا يعتبر كلمة الطلاق فقط. مسألة إذا اشتهر في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاث، عم الشيخ أحمد، هذه المسألة. إذا في الطلاق لفظ سوى الألفاظ الثلاث الصريحة كقول الناس أنت علي حرام، اعتبر الناس أن الكلمة هذه طلاق، أنت علي حرام. ففي الحالة ففي إلحاقه بالصريح أوجه، خلي بالك عشان أساس المشكلة بعد ما هنقرأ أقول لك أساسها إيه. أصحها عند الرافعي أنه يلحق بالصحيح بالصريح حتى يقع الطلاق، وإن لم ينو لغلبة الاستعمال وحصول التفاهم. ونسبه في التهذيب أي البغوي وفتاوي القفال والقاضي حسين والمتأخر الثاني وجه الثاني لا يلتحق بالصرائح، قاله الرافعي ورجحه المتولي. ووجهه أن الصرائح تؤخذ من ورود القرآن بها وتكررها على لسان حملة الشريعة، وإلا فلا فرق إذا نظرنا إلى مجرد اللغة. يعني هل الطلاق لفظ الطلاق احنا قلنا يا جماعة لماذا هو صريح لحاجتين؟ أول حاجة وروده فين؟ في القرآن. تاني حاجة لاشتهار استعماله، لاشتهاره في الاستعمال على ألسنة الناس، حاجتين ماشي كده. عشان كده الخلاف في الفراق والصراح في القديم إن لفظ ورد في القرآن بمعنى الطلاق ويحتمل غيره، النقطة الثانية غير مشتهر غير مشهور على ألسنة الناس، فعشان كده القديم قال هي من ألفاظ الكناية، واعتبر الجديد وروده في الشرع بس. فلو اشتهر هل يعني ذلك اعتبار؟ لو قال الرجل لامرأته أنت علي حرام، وكانت الكلمة تعني عند الناس في زمن هذا الرجل أنه طلاق، فهل تحمل عليها؟ الوجه الأول إنما راعى للاستعمال، راعى للاستعمال، فقال تقع طلاق. الوجه الثاني نظر إلى الاصطلاح القرآني أو الورود القرآني، فاعتبر أن اللفظ إن ورد في القرآن طلاقا اعتبر صريحا مع اشتهاره طبعا، وإن لم يرد فلا يعتبر حتى وإن اشتهرا. وهذا القول نميل إليه، نميل إليه. نعم، القول الأول أو اعتبر ذلك المعروف عرفا كالمشروط شرطا إلى غيره. ولكن الوجه الثاني لو ترك هذا الأمر على إطلاقه لوجدنا كلمات تم ابتكارها، يعني كل يوم بنرى كلمات جديدة، الاصطلاح الحديث بتاع العوام اصطلاحات جديدة ما كناش بنسمع عنها، كبر الجمجمة مش كده يا جماعة، ومش عارف حاجات كده غريبة جدا بدأت تتغير وبدأنا نراها تسمع. فلو اعتبرنا هذه القاعدة لا أصبح الموضوع يا جماعة واسع، وذابت الألفاظ وتغيرت. عشان كده يا جماعة كان الشيخ عطية سالم ليه كلام طيب جدا في نقطة في منتهى الأهمية. الرجل كان بيتكلم على أن القرآن كان ضابط عرب، فقال إن أصول الكلام الأوروبي كله مرجع واحد، لغة واحدة، ثم بعد ذلك تغير إلى لهجات مختلفة حتى تغير واستقل في أشكال وقوالب جديدة. اللغة الأمريكية أصلها إيه؟ لغة إنجليزية، ولكن الفوناتكس بتاعها لغة النطق بتاعتها اختلف، لأن ما فيش ضابط بيرجع إليه فتغيرت. بعد 100 سنة ربما وجدنا لغة بقواعد مختلفة تماما، إنما اللغة العربية مع ظهور اللهجات المختلفة والمعاني المتعددة في لهجات الأمم العربية إلا أنها تعود سريعا إلى الإيه؟ القرآن، ده الضبط بتاعها. فمع اختلافها بترجع لفين؟ بترجع للقرآن. فعشان كده المذهب الثاني باعتبار اللفظ بوروده في القرآن أضبط، أضبط حتى لا نجد التلاعب. فهذه كلمة اشتهرت في مصر بمعنى الطلاق فاعتبرت صريحة، ولم تشتهر في السعودية مثلا، فهناك هي من ألفاظ الكناية وهنا من الألفاظ الصريحة. فإذا قالها الرجل المصري الذي هاجر إلى بلد ثاني فيحكم على قول بلده، ولا على القول الثاني القاضي هيحكم بإيه بالضبط. فعشان كده يا شيخ الرجوع إلى الضابط، فالقول الثاني ألزم من الأول بضوابط. عم الشيخ إذا هذا الضابط هو يقصد الاستعمال، الاستعمال العرفي، زي مثلا ألفاظ العقود، بيع المعاصاة، المذهب على أنه لا يقع به بيع، مش كده؟ وهناك وجه كقول المالكية في وقوعه واعتباره، ولكن القول هذا اعتبر بيع المعاصاة في الأمور اللي يا جماعة حقيرة صغيرة، جنيه عيش مرنان بتاع حاجات كده، إنما في الأمور العظيمة الكبيرة لا بد من الصيغة، تمام؟ فده اسمه بيع المعاصاة. تعارف الناس في مجتمع زي مجتمعنا بتروح تجيب عيش ما بتقولوش بيع لي بجنيه عيش مثلا، مش كده؟ بع لي مثلا كذا، أو قال هو أبيع لك 100 رغيف ولا 10 رغيفة، هتقول له قبل. لو حصلت هتبقى مشكلة كبيرة، مش كده يا جماعة؟ فاعتبرناه عرفا. ولكن في الأمور الإيه؟ اليسير التي ليست محل نزاع، إنما ببيع بيت لازم بيع لي ده، طب قبل، لازم يبقى فيه ضابط صيغة وتوثق بكتابتي، مش كده يا جماعة؟ دي أمور عظيمة، ماذا ليه خضق؟ طيب احنا وصلنا لغسفين يا جماعة. والاستعمال بين الفراق والبينونة. وإلا فلا فرق إذا نظرنا إلى مجرد اللغة والاستعمال بين الفراق والبينونة. قال النووي: والأرجح الذي قطع به العراقيون والمتقدمون أنه كناية، لفظ أنت علي حرام أنه كناية والله أعلم. وأما البلاد التي لم يشتهر فيها هذا اللفظ للطلاق فهو يا جماعة كناية في حق أهلها بلا خلاف. ولو قال أنت حرام ولم يقل علي، قال البغوي هو كناية بلا خلاف، بلا خلاف. والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى يا جماعة إلى النية. هذا هو الضرب الثاني وهو الكناية، ويقع الطلاق بها مع النية إجماعا. ورد عن عمر قال لرجل، قال لزوجته: حبلك على غاربك. قال عمر: أنشدك برب هذه البنية، ماشي يا جماعة، هل أردت الطلاق؟ فقال الرجل: أردت الفراق. فقال: هو ما أردت، يعني اللفظ يطلع على نيتك. وعن عائشة في ابنة لي يا جماعة، لما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. فقال: قد عدت بعظيم الحقي بأهلك. الحقي بأهلك ده لفظ كناية، عشان كده أراد به نبينا طلاق فكان طلاق. وأراد به كعب بن مالك لبالك، فإن لم ينوي لم يقع الطلاق لأثر عمر، لأنه لو كان يقع بلا نية لم يكن للتحليف فائدة، حلفه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى كعب بن مالك أن يعتزل امرأته، قال لها: ألحقي بأهلك. فلما نزلت توبته لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، لأن اللفظ لفظ إيه؟ لفظ كناية يحتاج إليه، لأن ألفاظ الكناية تحتمل الطلاق وتحتمل غير يا جماعة غير الطلاق، فلا يقع إلا ما نواه، طالما نوى يبقى واقع على طول. كما أن الإمساك عن الطعام لما احتمل العبادة وغيرها لم ينصرف إلى العبادة إلا بالإيه؟ بالنية. كنت زمان لنقرأ في قاعدة عندنا يقول لنا إن أفعال إن التروك لا تحتاج إلى نية، وإن الأفعال هي اللي تحتاج لإيه؟ للنية. يعني إيه؟ هل ينفع تقوم الصبح نويت ألا أشرب الخمر؟ ينفع كده؟ ها؟ نويت ألا أسرق؟ ألا أزني؟ لا، لأن دي أفعال، دي إيه يا جماعة؟ اسمها تروك، تروك. فالتروك الأفعال المتروكة لا تحتاج إلى نية، ولكن النية للحاجة اللي انت هتفعلها، هتصلي يبقى تنوي، خلاص؟ يبقى الأفعال تحتاج النية، إنما التروك تحتاج لنية ازاي؟ لا، ما تحتاجش النية. طب ما الصيام ترك الطعام، ترك الشهوات، فلماذا اشترطت النية أن أتركه؟ من لم ينوي الصيام من الليل فلا. طب اشمعنى بقى ديت؟ مش دي ترك؟ فوجدنا هذا الكلام الذي يكتب بباء الذهب لهذا الرجل، كلام جيد، علم عليه. ليه بقى؟ قال كما أن الإمساك عن الطعام ده ترك، لما احتمل العبادة وغيرها، خلاص كده، لم ينصرف إلى العبادة إلا بالنية، خلاص كده، للاحتمالية القائمة. دخلت الجامعة قعدت ساكن، لا أجر لك، إذا ما نويت الاعتكاف أجرت، لأن اللفظ محتمل، الفعل ده اللي انت عملته خلاص محتمل، يبقى يصرف إلى الإيه؟ إلى النية. فألفاظ الكنايات أيضا لما كان اللفظ يدل على معنى وعلى معنى آخر، يبقى يصرف إلى واحد من المعنيين باللي يا جماعة بندوه. طيب، ثم ألفاظ الكناية كثيرة، نقتصر على ذكر بعضها. فإذا قال لها أنت خلية، أي خالية من الأزواج، يعني طلقت. أنت برية، أي برأت من الزوج. أنت بتة، أي قطعت، أي قطعت الوصلة بيننا. وبتلة أو بتلة من تبتل الرجل إذا ترك النكاح وانفرد، بائن من البين الفراق، ويجوز بائنة، والأفصح بائن كحائض وطالب. أنت حرة، أنت واحدة، واعتدي، يعني ادخلي في العدة بتاعتي، واستبرئي رحمك، الحقي بأهلك، حبلك على غاربك، وما أشبه ذلك، كقوله اخرجي، اذهبي، سافري، تقنعي، تستري، بيني وبيني، وابعدي، وتجرعي، وما أشبه ذلك بقوله أنت حرام، أو أنت علي محرمة، أو حرمتك. يجي لك واحد يقول لمراته أنا قلت لها أنت علي محرمة، ده يعد طلاق يا جماعة؟ نقول له استنى بقى، دي من ألفاظ الكناية، ليها كذا معنى، طلاق، ظهار، ولا حاجة، فإن كانت الأولى فهو طلاق، وإن كانت الثانية فهو ظهار، وإن كانت الثالثة فلا شيء، ولكن عليك كفارة يمين. أي الكلام ده دلوقتي، خلي بالك من الألفاظ علشان إيه؟ تبقى فاهم أنت بتتعامل مع اللفظ إزاي. أنت علي محرم، نقراها، نعم؟ كفارة يمين. لو واحد حلف اللفظ الطلاق يمين، نكمل وقول الحال. أنت علي حرام، يقع رجعي، النوى، بص بقى الكلام، النوى طلاقا يقع طلاقا رجعي، إنما النوى عددا وقع ما نوى. أنت علي محرمة 100 مرة، يبقى يقع ما نوى. وإن نوى الظهار، يعني اللفظ قصد به ظهار، فهو ظهار. وإن نوى الطلاق والظهار معا، ألا أنا كنت أقصد الطلاق والظهار مع بعض. فأوجه أصحها يتخير بين جعله طلاقا أو ظهارا، وبهذا قال ابن الحداد وأكثر الأصحاب، ولا ينفذ الاثنان معا بلا خلاف. يبقى عندنا دلوقتي هنجعله واحد من الاثنين، او هيسقط معا باختلاف الاحكام، وقيل يكون طلاقا وقيل يكون ظهارا. قال الاثنوي، كلامه بقى وتقرير منع الجمع ممنوع، يعني كونه طلاقا وظهارا. تقرير منع الجمع يعني من منع الجمع بين كونه ظهارا وكونه طلاقا فقوله ممنوع. ليه يا جماعة؟ لأنه يجوز استعمال اللفظ على المعنيين معا في مذهب الشافعي. عارفين القاعدة دي؟ ها؟ اللفظ ليه يا جماعة؟ المشترك. قلنا المشترك الذي دل على أكثر من معنى كالفر، فهذا اللفظ لامستم النساء يحمل على التقاء البشرة، ويحمل على الجماع، يحمل على التقاء البشرة بشهوته، ويحمل على مجرد التقاء البشرة، ويحمل على اللمس المطلق سواء كان للمحارم أو غير، ويحمل على الأجنبية فقط. كل دي احتمالات. القاعدة عندنا يا جماعة إن وجدت القرينة يصرف إلى واحدة منه. لو في قرينة قالت لنا إن المس يقصد به المس بشهوة للمرأة الأجنبية بس، يبقى قلنا المعنى كده. وإن لم توجد القرينة فيحمل على كل معاني ده مذهب مين؟ الشافعية في أصول أو في التعامل مع لفظ الاشتراك، إما أن يصرف لواحد من المعاني وإما أن يحمل عليها جميعا إن لم يكن بينها تعارض ولا يمكن الإيه وعدم وجود القرينة. يبقى يشترط أنها تحمل على كل معانيها حاجتين، عدم وجود القرينة ولا يوجد الإيه يا جماعة، لا يوجد التعارض بين معاني المؤمن. نعم من نكمل بس كلام الأثنوي لأنه كلام جيد. تقرير منع الجمع ممنوع. انت قلت الفتوى بتاعتك تحملها على الطلاق، بعضهم قال تحملها على الظهار، بعضهم قال الاثنين يتساقطوا بناء على قاعدة ان الجمع ممنوع، وقلنا ان ده يخالف مذهب الشافعي. فمذهب الشافعي في الفاظ الاشتراك جاز الجمع، يحمل على واحد من معاني ان وجدت القرينة، يحمل على المعنيين طالما لم يوجد بينهما ايه تعارض ولا قريب. خلي بالك من الكلام الاصولي بتاع الشيخ الاثنوي. فانه يجوز استعمال اللفظ في المعنيين معا على مذهب الشافعي، سواء كان اللفظ حقيقة فيهما كالمشترك. ما هي لفظ الاشتراك حقيقة في المعنيين او في الثلاثة يا جماعة، او حقيقة في أحدهما ومجاز في الإيه. فاللفظ لو كان حقيقة في معنى الطلاق فهو على الطلاق ولا يصرف إلى الظهار إلا بليل. إذا كان المعنى حقيقة في الظهار يحمل عليه ويصرف إلى الطلاق بليل. ده لو عرفنا مين الحقيقة ومين المجاز. ما عرفناش وقلنا الاثنين حقيقة فيحمل عليهم. طيب، وقد صرح الرافعي بأن الجمع بين الحقيقة والمجاز غير إيه؟ غير ممتنع، ذكره في كتاب الإيمان. وإن أطلق قوله أنت علي حرام ولم ينوي الطلاق، يبقى خلي بالك في المسألة دي، ومال إلى أنه يحمل على المعنى الذي تقرر في النية. أنت يا ابن أفص إيه طلاق؟ خلاص يقع طلاق. ظهار؟ يقع ظهار. ما أفصش لا طلاق ولا ظهار، يبقى المعنى الثالث اللي جاي أهو. إذا قصد الطلاق وليه والظهار يحمل على القول الذي رجعه الأثنوي وأقر بذلك من الرافعي تأسيسا أو تخريجا على قاعدة الاشتراك في المذهب. نعم، ما إذا كان بيجي يقول لها إيه، يقول لها أنت طالق وأنت محرم علي زي أمك في قعدة واحدة فنقضي له بطلاق وظهار، خلاص. إن أطلق وقال أنت علي حرام ولم ينوي الطلاق ولا الظهار فقولان. هذا كله تفريع على ما صححه النووي، أن قول أنت علي حرام كناية. احنا قلنا أن أنت علي حرام في وجه بيقول لنا ده صريح في الطلاق، قلنا مش هو ده اللي هنعتمد قول النووي أنه كناية. فبيقولنا بنخرج على قول النووي يا جماعة أن أنت علي حرام كناية، يبقى إن لم يقصد الصلاة ولم يقصد الظهار بنقول وهذا كله تفريع على ما صححه النووي أن قوله أنت علي حرام كناية أم على قول الرافعي بأنه يكون طلاقا، قول الرافعي أنه هو طلاق، وإن أراد بقوله أنت علي حرام تحريم عينها أراد تحريم عينها أو ذاتها أو وطئها لزمه كفارة يمين في الحال، وكلامه دوت يبقى في الهوى. كذا إن لم يكن له نية في الأظهر، خلي بالك بقى في الكلام ده، النية هيتكلم عنها في ألفاظ الكناية، إمتى النية؟ في الأول في الآخر بعد كده قبل كده الكلام ده هيتكلم عنه. فإن قال أنت كالميت والدم ولحم الخنزير أو قال أردت به الطلاق أو الظهار نفى ذاك، وإن نوى التحريم لازمه الكفارة، أطلق النص أنه كالحرام فيكون على الخلاف. دي ألفاظ جديدة ولكن غير مستعمل عشان كده بنعديه. وعلى هذا جرى الإمام والذي ذكره البغوي وغيره أنه لا شيء عليه، خلي بالك، ولو قال أردت أنها حرام علي فإن جعلناه صريحا وجبت الكفارة وإلا فالعجئون. إن كلمة، خلي بالك من المعنى، لو جعلها أنت بالنسبة لي مسلم، تقصد ايه بالكلمة دي؟ ألا نقصد بها زي أنت علي محرمة وأقصد بها طلاقا؟ على قول أنت علي محرمة بمعنى طلاق يبقى تحمل، على المعنى أنت علي محرمة كناية، فكيف نخرج الكناية على كناية؟ هل ينفع ان احنا نجعل الكناية اصلا ثم نفرع عليه كناية ثانية؟ لا يجوز في اللغة، ماينفعش. وده اللي استند به البغوي فقال والذي ذكره البغوي وغير انه لا شيء عليه، ولو قال اردت انها حرام علي فان جعلناه صريحا وجبت الكفارة زي ما احنا قلنا، والا فلا، لأنه ليس للكناية إيه، ما ينفعش كنايتين على بعض. وتبعه على هذا جماعة، أنت عمتاً لما تيجي تبني بيت ورحت رامي عندان ورحت باني على العندان دي رميت سقف، لما تيجي تطلع الدور الثاني هل ينفع تحط عمود على غير العمود الأول؟ تلاقي عمود فوق عمود، إنما ما حطش عمود الناحية دي وبعدين أسس على البيت هيقع. فكذلك الفرع لا يؤسس عليه أو لا يقاس عليه، فالكناية أجل. وتبعه على هذا جماعة قال الرافعي لا يكاد يتحقق هذا التصوير، ولو قال أردت أنها كالميتة في الاستقبار صدق ولا شيء عليه. واعلم أن نية الكنادي لتهمنا بقى لا بد أن تقترن باللفظ، يقول لك انت قلت لها، يقول له انا قلت لها اللي بيننا انتهى. طب انت بتنوي مش عارف، طب احسبها لي طلاق، اقول له لا ما تتحسبش كده، ده لفظ كناية. عشان نقول نحسبها طلاق يبقى ساعة ما انت قلتها جواك ايه؟ جواك نية طلاق. انما طب نحسبها ما ينفعش، لان النية لابد ان تقترن بالايه يا جماعة؟ باللفظ. فلو تقدمت أو تأخرت لم تؤثر خلاص. ولو نوى في أوله عند قوله أنت، قال لها أنت ودخل جواه نية الطلاق ثم غابت النية، أو عكسه كما نوى عند قوله بائن، أنت بائن، أول ما قال بائن جاب النية تحضر النية. فيه وجهان، والأصح في الشرح الصغير الوقوع، لو طالق يقع طلاق في الصورة الأولى اللي هو النية عند قولك أنت، وخالف في المحرر. الاثنين دول لمين؟ للرفيع يا جماعة، شرح الصغير والمحرر. فرجح أنه لا بد من اقترانها بجميع اللفظ، واختلف كلام الروضة والمنهات أيضا، فرجح فيه اقتران النية بكل اللفظ. وقال في الروضة لو اقترنت النية بأول اللفظ دون آخره أو عكس، يعني في الآخر دون الأول، طلقت على الأصح، يبقى في المسألة خلاف. قول النووي يعتمد. نعم. قال النووي والفتوى أنه يقع في الأولى، خلي بالك بقى كلام الأسنوي، أنه يقع في الأولى اللي يقترنها بأول كلمة أنت، فيما إذا نوى في أول اللفظ دون الثانية. دون الثانية، أنت لو قلت الله أكبر عقدت النية مع أول لفظ اعتبر، النية بعد انتهائك لا يعتبر. قال الماوردي بعد تصحيحه أنه أشبه بمذهب الشافعي، يبقى الاعتبار باقتران النية بأول الكلمة أو باقتران النية بكل الكلمة يا جماعة. قال هذا الطعام أو الثوب أو الشاة حرام عليه، فهو لغو لا يتحقق به كفار ولا غيرها، ولكن بالنسبة للمرأة الأمر أشد، وعليها وعلى قائلها كفارة يمين إلا إذا قصد طلاقا وقع أو قصد ظهارا وقع ظهارا، والله أعلم. يبقى أول تقسيم يا جماعة تقسيم اللفظ إلى إيه؟ إلى صريح وكناية. الصريح اتفاق أهل العلم على كلمة الطلاق، أنت طالق، يقع صريح، خلاص. أما الفراق والفراح فقد اختلف المذهب لفتنا في القديم والجديد خلاف، خلاص، خلاف تفرع عليه أوجه مختلفة في المذهب. وعند كثير أهل العلم أن الطلاق هو المعتبر وما على ذلك من ألفاظ الكناية. فلو قال لزوجتي أنت طالق وقال لا أقصد بذلك، نقول له إن كانت قرينة، إن هناك بينة قوية، كقولك طالق من وثاق مثلا، أو هي اسمها طالق بإنده لا يا طالق، أو جاي لا يا طارق لا يا طالق، خطأ لا حرج، أو كان نائما أو زال عقله إلى غيره، فهذا يعني يعتبر قرينة صارفة من المعنى، وأن الطلاق غير مقصود. أما إذا كان اللفظ مطلق ولا قرينة فإن خرج عليها، يعني خرجت عليها مسائل كثيرة، كما قلنا قبل ذلك في الأشباه والنظائر. لو قال رجل في بيخطب في مجموعة من النساء قال كل كنا طالق وكانت امرأته بين الحاضرين، ها وقع الطلاق، وقع الطلاق حتى وإن لم يخطبها، لأن دي من ألفاظ الصريحة. أما الكنايات فتحتاج إلى نية، تحتاج إلى نية لتصرف إلى معنى إلى معنى الطلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.